الداخلي فعل حرفي بالغير موجود الماضي المفعول الحربي حاضر فيصل حاضر ومحمد الحربي حاضر شمان حاضر الغامدي محمد صالح الغانمي حاضر الراشد حاضر الحيدان حاضر الجمال حاضر العزي حاضر المطلق حاضر الثاني الرفيق حاضر النفيسة حاضر الحبيب وزيد واحد شيخ يوسف حاضر والقحطاني عايض حاضر الصعب حاضر الغنام سليمان شهاد الدين حاضر عبد الرحمن الزهراني حاضر إبراهيم الفوزان في أحد يمين هنا في أحد حساب عبد الله السميري طيب ودي انكم تحددون وقت الاختبار ها اي خلاص شيخ حدد وقت الاختبار حتى الطلاب يكون عندهم خبر من بدري في قضيه الاختبار كل واحد يعني يعمل حساب على ال ما هي قضيه او كذا وين وصلنا يا شباب؟ كلام هو الاصوات المسموعه ما درسنا هذا؟ تعريف الكلام طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد انتهينا في المحاضرة الماضية من الحقيقة والمجاز وكما قلنا سابقا الحقيقة والمجاز يعني هو فيها إشكاليات هو في القاعة عندكم هنا اللي واحد طلب في البحث عنها هنا وين أتى بحث الحقيقة والمجاز ويبقى يعني الموضوع هو موضوع حقيقة بحث ونظر وهل هناك حقيقة ومجاز أو لا يعني لكن الذي صارت عليه الكتب وجود الحقيقة وجود المجاز لكن هو يبقى له يعني مجال البحث والنظر خاصة عند الذين يقولون أنها أكثر يعني في حتى في يعني الله يكثر خير. لكن أنتم الآن أهم تفهمون في شيء اسمه حقيقة وشيء اسمه مجاز. طيب هذان المصطلحان موجودان بكثرة في كتب أهل العلم وما هي الحقيقة وما هي المجاز وما هي القرائن وكذا هو بحث لغوي ونقل أيضا إلى مباحث الشريعة ونقل أيضا إلى مباحث العقائد. جيد فهو له تشعبات بذلك هو جدير بالتأمل الحقيقة والنظر والفحص لأن له أثر لا شك يعني شئنا أما بين الحقيقة والمجاز أصبح لها أثر في العقائد في دلالات الألفاظ في اللغة واستعمالات اللغويين كلها لها أثر في ذلك الحقيقة والمجاز وهل هو موجود أو غير موجود لأن الإشكال في عدة نواحي لكن كما قلنا للشيخ ابن تيمية كان الإشكال الرئيسي عنده أنا ما لا يوجد أحد ينكر أن واحد قد استعمل عدة معاني ولا لا؟ قلنا هذا قد متفق عليه عند العقلاء ولا لا؟ حتى عند العقلاء يعني لا يمكن أن اللفظ قد يستعمل عند جميع اللغات اللفظ الواحد قد استعمل في عدة ايش معاني؟ هذا القدر لا ينكره في ابن تيمية، لكن اعداء ابن تيمية قديما وحديثا حاولوا ان يقول ابن تيمية ينكر هذا المعنى، ولكن ابن تيمية لا ينكر هذا المعنى، لو ان لانه لو انكر وانكر البدهيات التي يتكلم بها الناس، صحيح؟ ما يمكن الناس. لكن هل شغبوا على ابن تيمية بهذا؟ لكن الاشكاليه ان وجود وضع اول ووضع ثاني، هذه النقطه الفاصله عند ابن تيمية، ما في اسمه وضع اول ووضع ثاني، الحقيقه هي الوضع الاول صحيح، والمجاز هو وضع ثاني لقليل. فيقول لي ما يوجد وضع اول ووضع، انت كيف تثبت انهم اصطلحوا اولا على هذا اللفظ ثم بعد ذلك استعملوه في غير ما وضعوه؟ يقول هذه دون خلق قتادة، يعني لا يمكن ان تثبت هذا الامر، انهم استخدموا الاسد اولا في الحيوان المفترس ثم استخدموه بعد ذلك في وصف الرجل الشجاع. يقول ابن تيمية لا يمكن ان يكون ذلك، لذلك عند ابن تيمية ما فيش اسمه حقيقه المجاز، فيش اسمه ايش؟ لفظ متكلم به، وكل من تكلم سواء بالحقيقه، لو فرضنا كل متكلم لابد في كلامه من قرينه تحدد مراده. ما في اسم حقيقه لا تحتاج الى قرينه، ومجاز يحتاج الى قرينه، كله يحتاج الى قرينه، لانه ليس في حقيقه ومجاز، انما في استعمال لفظ، والسامع اذا سمعك تتكلم بهذا اللفظ علم منك بقرار اما حاليه واما مقاليه انك تريد بهذا اللفظ هذا الشيء. فاذا قلت رايت اسدا يزأر، فكلمه يزأر تدلك على انه اراد الحيوان المفترس، وإذا قال رأيت أسدا يحمل سيفا فهو فتعلم أنه أراد الرجل الشجاع، فكل به في قرائن هنا وهناك. كيف؟ فابن تيمية ما عنده وضع أول وضع ثاني، وليس ابن تيمية هو وحده، لا هذا قول يعني موجود، لكن شهره ابن تيمية ودافع. طيب عموما اردت ان انبه على ان الحقيقه والمجاز، لان الاشكال هي قائم، لان انتقال هذا المبحث يعني مباحث اللغه مباحث العقائد مباحث دلالات الالفاظ في الاصول وبالتالي الى فروع الشريعه ايضا. طيب لكن يهمنا ان تفهموا مبدا ابن تيميه فقط، جيد؟ هذا هو المبدا ابن تيميه، حتى لا يساحب الظن بابن تيميه أنه ينكر البدهيات، لا يمكن. وجود لفظ يدل على عدة معان ويستعمل في عدة استعمالات. طيب فصل بعد الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن قدامة رحمه الله: فصل، الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة، وهو ينقسم إلى مفيد وغير مفيد، وأهل العربية يخصون الكلام ما كان مفيدا، وهو الجملة المركبة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو حرف نداء واسم، وما عداه إن كان لفظة وإن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول، وإن كثر فهو كلم وقول، والعرف ما قلناه مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح. طيب هذا عموما هذه مقدمة من ابن قدامة، مقدمة لغوية يريد منها الوصول إلى قوله والكلام المفيد ينقسم. فهو أولا هو يريد أن يوصلك إلى هذه النقطة، أن الكلام المفيد عند النحويين هو الذي ينقسم إلى ايش؟ نص وظاهر ومجمل. فقدم بهذه المقدمة ما هو الكلام المفيد وما هو الكلام غير المفيد. فقال: الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة. طبعا هذا تعريف الكلام ليس عند النحويين وإنما عند اللغويين، طيب فرق بين النحويين، لأن النحويين لهم مصطلحات خاصة، لكن المعنى اللغوي الذي موجود في المعاجم هذا يختلف، جيد؟ فكل أهل فن أن ينقلون هذا المعنى إلى ما يريدون حسب فنهم، لكن الكلام عند أهل اللغة هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة، وينقسم إلى مفيد وغير مفيد. وأهل العرب، طيب قبل أن ندخل في هذا، هناك ايش اسمه أصوات؟ وتحت الأصوات ايش؟ ألفاظ، وتحت الألفاظ أقوال، والقول قد تحته ثلاثة أقسام، إما كلمة أو كلم أو كلام أو كلم. جيد؟ إذا لدينا أصوات، ما الصوت هو أشملها؟ هو جنس الأجناس هنا، هذا الصوت. وصوت ما هو؟ هل يلزم من الصوت أن يكون لفظاً؟ قد يكون لفظ وقد يكون غير لفظ. فالصوت هو الأثر السمعي لأي جسم يهتز. لو هزيت الطاولة هذا صوت. جيد؟ هل هو لفظ؟ لا، ليس بلفظ، هو صوت. هذا صوت ليس بلفظ. جيد؟ وقد يكون لفظ. فالصوت إذا جنس. اللفظ هو ما يتلفظ به، ما يتلفظ به. وهذا اللفظ هو ما كان اللفظ هو ما دل على اللفظ هو انقسم إلى قسمين، إما مهمل وإما مستعمل. بمعنى أن اللفظ قد يدل على معنى وقد لا يدل على معنى. زي له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى ولا لا؟ لفظ مستعمل علم على شخص معين له معنى، لكن هناك ألفاظ مهملة مثل أنا غير مستعملة لا تستعمل. مثل يقولون زيد هذا مستعمل، ومقلوبه ديز هذا غير مستعمل، ما أحد استعمل ديز. جيد؟ فيقولون هذا مهمل وهذا مستعمل. فاللفظ طيب قد يكون له معنى وقد لا يكون له معنى. فما له معنى هو المستعمل، وما ليس له معنى فهو المهمل. طيب هذا اللفظ. طيب القول له معنى. طيب القول له معنى، لكن قد يفيد وقد السلام وقد لا يفيد. طيب قد يفيد وقد لا يفيد. إذن اللفظ طيب قد يكون له معنى وقد لا يكون له معنى. القول له معنى لكن قد يفيد وقد لا يفيد. يعني إذا قلت لو قلت قام زيد هذا قول وليس بقول لأنه أفعل. طب إذا قلت إن قام وسكت هل أفاد؟ هل له معنى؟ له معنى. فأنت تعرف إن قام له معنى، يعني إن قام فأنت لفهمك المعنى تنتظر باقي الجملة ولا لا؟ فله معنى، فهم السامع له معنى، لكن هذا المعنى لم يفد. إن قام زيد قمت الآن له معنى. طيب له معنى وأثر، الاثنين له معنى وأثر. إذن اللفظ له معنى لكن قد يفيد وقد لا يفيد. الكلمة أو الكلام هو أحد القسمين، هو ما أثر، هو القول المفيد. كلامنا لفظ، يقول ابن مالك إيه؟ كلامنا لفظ مفيد فاستقل، واحده كلمة والقول عمل، وكلمة بها الكلام قد يؤمن. طيب فإذا هذا هو الكلام، وما أفاد معنا. طيب الكلمة ما هي؟ هذا أيضا تندرج تحت القول. الكلمة هو القول المفرد، واحده كلمة كما قال ابن خلدون في البيت، والقول عام، واحده كلمة. فالكلمة هو القول المفرد كما عرفها ابن هشام في قطع الندى. قول زيد خالد سك عم هذا قول مفرد. طيب والكلم ما هو؟ عندنا الله يهدي بقدامه حوجنا لهذا. والكلم ما هو؟ الأقوال المفرد. عدة الفاظ. ما واحد كلمة. ما تركب من ثلاث كلمات. نعم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. أفاد أو لم، سواء كان أفاد أو لم يفد، لكن الكلام لا بد من الإفادة، لا بد فيه من الإفادة. لكن الكلم هو عم من الكلام، قد يفيد وقد لا يفيد، بس بشرط أن يكون ثلاث كلمات فأكثر. طيب. يعني إن قلتها إن قام زيد هذا إيش؟ كلم ولا كلام؟ كلم. ليش؟ ثلاث كلمات ولم أنا قلت إن قام زيد قمت. كلام وكلم وكلم. طب هل هو قول؟ قول. قول لأنه أفاد. يفيد. طيب لأنه أفاد لأن الكلام قد يفيد وقد لا يفيد. واضح هذا؟ فإذا قرأنا الآن تكون الصورة. فيقول الكلام هو الأصوات المسموعة الحروف المؤلفة. قلنا هذا من حيث اللغة. وهو ينقسم إلى مفيد وغير مفيد. وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا. واضح؟ يعني القول ينقسم إلى مفيد وغير مفيد. وقال الكلام هو حقيقة الكلام نعم عند أهل اللغة، لكن ما ينقسم إلى مفيد وغير مفيد هو القول. قولوا القول، اكتب عليها القول هو ينقسم إلى مفيد وغير مفيد لأنه ترتب عليه ما تحته. طيب يقول وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا. أهل العربية من هم؟ يقصد أهل النحو. أهل النحو نعم، أهل النحو ليس أهل المعاجم. المعاجم لا، عندهم الأصوات عام ذلك. وهذا طبيعة التعريفات اللغوية أن تكون عامة. يخصون الكلام بما كان مفيدا وهو الجملة المركبة. طيب ما هو الكلام عندهم؟ قال هو إما جملة مركبة مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو حرف نداء واسم. طيب هذا هو يعني بهذا التركيب. وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة. كما قلنا الكلمة هي القول المفرد. قول المفرد فهي لفظة واحدة. وقول لأن الكلمة قد لا تفيد فهي يشملها القول أو لا يشملها. يشملها. وإن كثر يعني أقصد إن كثر يعني أكان ثلاث كلمات فأكثر فهو كلم وقول. لأن الكلم يعني ما كان ثلاث كلمات فأكثر أفاد أو لم يفيد وهو قول. لأن القول قد يفيد وقد لا يفيد. والعرف ما قلناه مع أنه لا مشاحة في الإصطلاح. يعني هناك أيضا يعني قد يكون هناك يعني عندما قال الكلام ينقسم إلى مفيد وغير مفيد قلنا هذا هو القول وليس هو الكلام. طيب فكل هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات يصطلح عليها أهل العرف. يعني المقصود العرف مثلا عرف أهل اللغة، عرف أهل النحو، عرف أهل الأصول. فهو موضوع عموما اصطلاحي. لكن طبعا هذه العبارة لا مشاحة في الاصطلاح ليس معناه عدم ضبط المصطلحات. لا، لا يقصدون ذلك عندما يقول لا مشاحة في الاصطلاح، بل هم يسعون دائما إلى ضبط المصطلحات. لكن قد أن تصطلح على موضوع على أمر وأنا أصطلح على نفس المعنى لكن بلفظ آخر، فإذا أدى نفس المعنى وإن اختلفنا في المسمى أو إن اختلفنا في الاسم فإنه لا مشاحة وقتها في الاصطلاح. من حيث المسمى لا بد من ضبطه. طيب ثم قال والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام. ينقسم نعم ثلاثة أقسام. طيب عندكم ثلاثة أقسام ولا إلى ثلاثة أقسام؟ ثلاثة. هذا طيب يعني ممكن منصوب بنزع الخافض. نص وظاهر ومجمل. إذا ثلاثة أقسام. هذا تقسيم جدا مهم. هذه التقسيمات من الآن إلى آخر الكتاب يعني تقريبا إلى آخر إلى قبل الأمر. هذه سوف يتكلم فقط عن النص والظاهر والمجمل، ثم يتكلم بينها يتكلم أيضا عن المؤول ويطيل في التأويل لأنه الذي حصل فيه إشكال كبير. ثم ندخل على الأمر بعد ذلك بإذن الله تعالى. القسم الأول هو النص. وما تعريف النص؟ ذكر أربع تعريفات للنص القدامى. ركزوا معي. بعض يذكر هنا ثم يرجع ويذكر الثاني ثم يعود ويذكر يعني في شوية. ركزوا معي. النص وما يفيد بنفسه من غير احتمال. هذا التعريف الأول. من غير احتمال. ما يفيد بنفسه من غير احتمال. قوله تعالى تلك عشرة كاملة. طيب اذكروا محترزات التعريف. هذا التعريف الاول. محترزات التعريف قوله ما يفيد بنفسه اخرج ما افاد بانضمام غيره اليه. أخرج ما أفاد بانضمام غيره إليه. كالقرينة في المجاز، كالقرينة في المجاز. قوله من غير احتمال أخرج الظاهر، سأتي معنى الظاهر، لأنه يدل على معنى بنفسه لكن مع احتمال غيره. يدل على معنى بنفسه لكن مع احتمال غيره، يعني إذا كان النص يفيد بنفسه من غير احتمال، الظاهر يفيد بنفسه لكن مع احتمال غيره. طيب قوله تعالى تلك عشرة كاملة، طيب هذا المثال كيف أصبح نص؟ ها؟ ها؟ هل تحتمل عندما قال تلك عشرة كاملة، هل يحتمل هذا الدليل أن يكون يعني العشرة تحتمل اثنى عشر مثلا؟ هل تحتمل اثنى عشر مثلا؟ هي عشرة في النص، فاجلدوهم ثمانين جلد، هل يحتمل أقل أو أكثر؟ لا، ثمانين انتهينا، فاجلدوهم ثمانين. أنت ثالث واحد استعجل تم بس تولى داخلين ما يحتاج أحد السادة، المحاضرة الأولى فاجلدوهم ثمانين جلدة، لا تحتمل أن تكون ثمانين تسعين مثلا، ولا تحتمل أن تكون ثمانين سبعين، هي ثمانين فلا يحتمل ما يفيد بنفسه من غير أي احتمال. طيب فودل على مراده قطعا دون أي احتمال. طيب هذا التعريف الأول، ما يفيد بنفسه من غير احتمال، وهذا هو التعريف المشهور للنص، هذا هو التعريف المشهور. هل هناك تعريفات أخرى؟ نعم شيخ، هل لأجل أنه ظاهر لأجل أن فيها تأكيد كاملة وجدة؟ لا، عشرة نفس عشرة، هي عشرة لا تحتمل غير العشرة، ونقول الألفاظ الإعداد هذه عشرة ثمانين، طيب هذه كلها نص في معناه لا تحتمل غيره، تقطع أي احتمال ولو بعيد. وقيل هو الصريح في معنى، هذا التعريف الثاني. طيب هل هناك فرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني؟ ها؟ ما الفرق؟ الأول أجمل، نعم هو الصريح وفي معنى. طيب اكتبوا، هل هناك فرق بين التعريف الأول والثاني؟ نقول التعريف الثاني ذكره القاضي أبو يعلى وزاد فيه وإن كان اللفظ محتملا في غيره. وإن كان اللفظ محتملا في غيره، يعني التعريف عند القاضي هو الصريح في معناه وإن كان اللفظ محتملا في غيره، هذا التعريف عند القاضي. أي ما كان محتملا لاحتمال ضعيف من غير دليل، أي ما كان محتملا لاحتمال ضعيف من غير دليل فهو نص على التعريف الثاني. أيضا التعريف الأول من غير احتمال لا ضعيف ولا غير ضعيف، التعريف الثاني هو ما وجد مع احتمال لكن احتمال ضعيف لا يسنده دليل، وهذا سوف يأتي معنا أيضا في أخذ التعريف. فهو نص على التعريف الثاني أيضا. طيب هذا التعريف الثاني إذن حكمه ما حكم العمل، مقصود حكمه يعني حكم العمل بالنص، قال أن صار إليه ولا يعجل عنه إلا بنسخ، طيب يجب المصير والعمل به. طيب خمس رضعات يحرمنا. طيب وكان قبل ذلك كم؟ عشر. فكانت نص انها عشر رضعات. فلا يترك لا يترك هذا الدليل لانه نص الا لوجود الا مع وجود نسخ النسخ فقط، فيجب المصير اليه ولا يعدل عنه الا بنسخ. فاذا نسخ عمل بالدليل الاخر وترك وترك المنسوخ. اذا يجب المصير والعمل به وهذا واضح. طيب بعد ذكر الحكم ذكر تعريف ثالث، قال وقد يطلق اسم النص على الظاهر. هذا التعريف الثالث، أن يسمى النص بالظاهر. طيب هو ما يفيد بنفسه مع احتمال غيره، مع احتمال غيره، هذا هو الظاهر، وإن كان بمرجوحية، وإن كان بمرجوحية لأنه يحتمل، لأنه هو ظاهر. مثل ألفاظ العموم هي ظاهرة في العموم مع احتمال ماذا؟ التخصيص، ولا لا؟ مع احتمال التخصيص مثلا، لكن التخصيص لا بد من وجود دليل يثبته، فنعمل به في ظاهره مع احتمال وجود المخصص، وان كان التخصيص مرجوح عندنا حتى يثبت العكس، حتى يثبت العكس. طيب ناتي للظاهر ان شاء الله. قال ولا مانع منه، يعني لا مانع من ماذا؟ من اطلاق لفظ النص على الظاهر. فان النص في اللغه بمعنى الظهور، كقولهم نصت الظهريه راسها إذا رفعته وأظهرته. قال مروان الفيس وجيد تجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. طيب يعني من حيث اللغة لا بأس، من حيث اللغة لا بأس، ويقول يقول من حيث المعنى اللغوي نعم، يعني النص هو من المعنى الظهور في اللغة، فإذا من هذه الناحية يجوز الإطلاق من حيث اللغة. ومنه سميت منصة العروس للكرسي التي يسعى عليه لظهورها عليه. طيب فإذا هذا الإطلاق الثاني. قال إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولا. إذا هذا ما هو الترجيح؟ ما هو الراجح عند ابن قدامة من الإطلاقات الأول؟ ما سبب الترجيح عند ابن قدامة؟ ما سببه؟ يقول دفعا للتراد، هذا واحد. سبب الترجيح؟ نعم. ما هو سبب الترجيح ابن قدامة للمعنى الأول للنص؟ قال دفعا للتراد، هذا واحد، والاشتراك، هذا اثنين عن الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل. دفع للتراد والاشتراك عن الألفاظ فإنه على خلاف الأصل. لو قلنا النص بمعنى الظاهر، طيب هل هنا إذا أصبح يطلق أكثر من لفظ على معنى واحد، وهذا هو يعني في التراد تطلق مثلا الأسد يسمي ماذا؟ يسمى أسامة. طيب الأسد يسمى مثلا الأسد أسد ويسمى أسامة، هذا ترادف وليس بترادف، وكله مسمى واحد أو لا؟ مسمى واحد. طيب الحيوان المفترس يسمى بهذا ويسمى بهذا، ترادف. السيف له أسماء كثيرة في لغة العرب، هذا كله من باب الترادف، يعني يطلق المسميات على مسمى واحد. والاشتراك ما هو؟ والاشتراك ما هو؟ اتحاد المعنى لفظ واحد، اتحاد اللفظ لفظ واحد اختلاف اللفظ ولفظ واحد اختلاف معنى اختلاف اللفظ. متأكد؟ الاشتراك هو اتحاد في اللفظ واختلافه في المعنى، يعني لفظة العين هي لفظة واحدة فتطلق على العين الباصر وتطلق على العين الجاري، طيب وتطلق على الذهب وتطلق على الجاسوس، فلفظ واحد والمعنى مختلف. طيب لكن في الترادف العكس، طيب في الترادف هو اتحاد المعنى وتعدد اللفظ. فمنع والترادف والاشتراك هما خلاف الاصل، خلاف الاصل. فاذا الاصل يعطى كل مسمى اسم واحد. طيب فلو سمينا النص بالظاهر والظاهر بالنص لحصل عندنا الترادف أو الاشتراك، هذا خلاف، خلاف أصلي. ما الفرق بين الأسد وأسامة؟ لا اسم الإنسان الأسد اسم جنس، كلها من باب الأعلام، كلها علم، لكن العلم قد يكون اسم من ضمن العلم ما يكون اسم جنس، ومنه ما يكون علم جنس. وما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ هذا قال فيه الشنقيط في كتاب رحلتي إلى الحج، رحلة الحج، قال هذا لما حارت فيه العقول. اللي هو ايه؟ الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس. يفرقون بينهم طبعا، يضعون فروق بينهم، لكن تجدها فروق دقيقة ويعني أحيانا ما تطلع. طيب، ما ندرسكم نحو؟ خلص البيت. ها؟ خلص البيت. اسألوا ما الفرق بين اسم الجنس وعلم وعلم الجنس؟ يذكرونها عندما يتكلمون في النحو، يتكلمون عن المعرفة والعلم الأنواع، المعرفة، يتكلمون عن الفرق بين اسم الجنس وعلم وعلم الجنس، ويذكرون مثلا الأسد وأسامة، والثعلب وثعالة، والذئب و دؤالة باللام، أي أفر قياس دؤالة كما يقولوا له دؤالة، دؤالة، فدؤالة فدؤالة هو اسم علم جنس على الثعلب، والثعلب هو اسم جنس على الثعلب زي الإنسان، والثعالة والثعلب والدؤالة والذئب والأسد وأسامة، هذه الثلاث دائما يذكرونها في اسم الجنس وعلم وعلم الجنس. طيب، ثم رجع ابن قدامة مرة أخرى ليعرف النص بتعريف الرابع، فقال: وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا. مثل الثاني. نعم، هذا قريب، هذا كأنه شرح للتعريف الثاني. إذن النص عند هؤلاء في هذا التعريف، النص إما أن ألا يتطرق إليه احتمال، طيب، إما أن يتطرق إليه احتمال عضده دليل ما لا يتطرق أصلا إليه احتمال، أو يتطرق إليه احتمال لكن لا يعضده دليل، لا يعضده دليل، طيب، فكلاهما نص أيضا عند هؤلاء، يعني وجود الاحتمال لا يخرج عن كونه نصا إذا كان هذا الاحتمال لا دليل عليه ولا يعضده دليل، لأن احتماله ضعيف جدا وبعيد وبعيد جدا. طيب، فالنص عندهم هو ما لا يتطرق عليه احتمال أو تطرق عليه احتمال لكن احتمال لا يعضده دليل، هذا المعنى، هذا التعريف الرابع. وكما قال ابن قدامة هو حقيقة أشهر هذه التعريفات هو التعريف الأول، ما أفاد بنفسي من غيري من غير احتمال. أي إشكال في النص؟ نعم شيخ، الفرق ما هو واضح بين التعريف الأول والثاني اللي ذكرته؟ التعريف الأول ما يفيد بنفسه من غير احتمال؟ لا، السؤال اللي ذكرته، الفرق بين التعريف الأول والثاني، الفرق ما هو واضح؟ الفرق أنا قوله هو الصريح في معنى، هذا التعريف ذكره القاضي أبو يعني قلنا، وذكر فيه القيد الذي ذكرناه، جيد، وقوله هو إن كان لفظ محتملا في غيره، جيد. التعريف الأول، النص وما لا يتطرق إليه احتمال البتة، لا بدليل ولا بغير دليل. أما التعريف الثاني قد يتطرق إليه احتمال لكن هذا الاحتمال يكون ضعيفا ولا يعضده دليل، واضح؟ يعني يدخلون في النص ما يتطرق إليه احتمال لكن احتمال، لكن هذا الاحتمال الأول ما يتطرق له دليل، الثاني يتطرق له دليل ويكون ضعيف، ضعيف لا دليل عليه، وهو معناه التعريف الرابع الذي ذكرناه. قريب الأول من الثاني. يعني قريب جدا. قريب. يعني هم جعلوا عند الاحتمال هذا لا يعرضوا بدليل كالعادة. فنزلوا منزلة المعدوم. من قائلة التقديرات المشهورة. طب القسم الثاني. إذا هذا هو النص. القسم الثاني هو ما في إشكال لا في النص ولا في الظاهر. والإشكال فيما بعده. يعني النص الظاهر واضح يعني. لكن الإشكال في المؤول وما بعده من المجمل. هي الإشكالات اللي فيه. لكن هذه إن شاء الله أنها حتى الشخص قرأها من نفسه تكون واضح. القسم الثاني الظاهر. طيب وأيضا عرفه بعدة تعريفات. التعريف الأول هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. هذا تعريف أول وتعريف ثاني. لكن كلاهما بنفس المعنى ولا فرق. قوله ما احتمل معنيين ماذا أخرج؟ النص. أخرج النص. لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. هذه محترزات التعريف. ما احتمل معنيين أخرج النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب قوله هو في أحدهما أظهر أخرج ماذا؟ المجمل. نعم. ليش؟ إنه يحتمل كلا المعنيين من غير مرجح. نعم. المجمل ما احتمل معنيين نفس الشيء لكن من غير ترجيح أحدهما على الآخر. لكن هنا لا هو في أحدهما أظهر. إذن الظاهر له احتمالا لكن هو في احدهما ارجح. عندما يكون عندك معنيان لديك معنيان المعنى الاول ارجح من المعنى الثاني يكون الراجح هو الظاهر والمرجوح ليس بظاهر وهو المرجوح. وهذا معنى الراجح والمرجوح. وهذا يدخل في كثير من دلالات الالفاظ مثل العموم. العموم هو يحتمل معنيين ولا لا؟ اما هو يعمل به في عمومه ويحتمل مع هذا ايش التخصيص لكنه في العموم أظهر فهو من باب الظاهر. الإطلاق والتقييد هو يحتمل. طيب هذا يحتمل هذا هو في أحدهما أظهر. الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل غيره هو في الوجوب أظهر. طيب فأكثر الدلالات هي من باب النهي كذلك يحتمل التحريم ويحتمل غيره لكنه في التحريم أظهر. فهذه كلها من باب الباب الظاهر. كل الأوامر النواهي العموم الخصوص العموم الإطلاق كلها من باب الظاهر وإن كانت هي في معناها الأصلي أظهر. طيب ما حكم العمل بالظاهر؟ قال فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل. أيوة هنا الآن يدخل التأويل وهنا يعني الإشكال. طيب إذن فحكمه أن صار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل. في كاتب وش يقول؟ يقول إن الخمر ليس هناك دليل تفيد تحريم الخمر في القرآن. ليس هناك دليل قطعي في تحريم الخمر في القرآن. كيف تجيبون عنه؟ لا يحب على هذا الاعتراض. ها؟ لا صريح. ظاهر. أين الصريح؟ من يعطيني آية صريحة تحريم الخمر؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قال فاجتنبوا. هذا يدل على الوجوب. طيب إنما الخمر والأنصاب والأنصاب من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب غيرها بس هل هذا نص؟ ما نص. ها؟ واحد وليس نص. طيب احنا قلنا نص فيقول ما يوجد دليل قطعي. طيب قوله تعالى فهل أنتم انتهوا. هذا استفهام ولا لا؟ تدرج في التحريم. هذا استفهام أو لا؟ هل هو نص؟ هو ظاهر. إذا حتى لو قلنا أنه ظاهر وليس يعني من باب ال أنا قلت أن أكثر النواهي النواهي وال والأوامر من باب الرواهي وليس من باب النص. لكن مثل هذا الشخص يجهل حكم العمل بالظاهر. ما حكم العمل بالظاهر؟ يجب المصير إليه، يجب العمل به، ولا تترك الأوامر أو النواهي لأجل أنها ظاهرة في معناه وليست نصا في معناه، ولا لا تحكم غيره. لأن هذه التقسيمات ممكن نسميها بلغة العادة تقسيمات فنية. طيب تقسيمات إيش؟ في الفنون، يعني التقسيمات في الفنون. أنا نسمي الذي لا يحتمل نسميه نصا، والذي يحتمل مع مرجوحية نسميه ظاهرة. طيب ولا ترك هذا الظاهر إلا بتأويل. ما هو التأويل؟ التأويل كذا وكذا وكذا. ولدينا ألفاظ مجملة ما فيها لا هذا ولا هذا، لا راجح ولا مرجوح، تحتمل المعنيين من غير مرجح. هذه تقسيمات داخل العلم، لكن ليس لكن في العمل هذا في التطبيق. لكن في العمل يجب العمل بها بالنص كما يجب العمل بالظاهر كما يجب والمجمل لا يوجد أصلا في التكاليف. والتأويل هذا شغل المجتهدين بحث والتأويل، ولا يمكن تبلغ الفهم مثل هؤلاء الناس. طيب فهؤلاء الناس أصلاً ما في لغة بينك وبينهم مشتركة أنك تفهمهم النص والظاهر وهذه التقسيمات، ما في أصلاً. هؤلاء حقهم أن يأتي، يعني كما قال الشافعي في أهل الكلام، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا به. طيب ما في لغة تفاهم أصلاً بينكم، لا يفهموا لا نص ولا ظاهر ولا مجمل ولا ما في لغة شرعية بينكم. ممكن يقول الله يسلم بشبهة، ممكن يتناقش معه، ممكن يبين النص والظاهر والمجمل، ممكن يكون بينه وبينه مناظرة، ما يمكن. ما في لغة أصلا مشتركة بينك وبينهم، ما في للجريد والنعال وأن يطاف بينهم، بس يعني مناقشتهم أصلا وضعت وقت. طيب مثل الكاتب اللي أنكرت قضية الحداد في الشريعة وأنها وتعرض، هذا ما ينفع ترد ردود علمية ومدري إيش. أنا بسأل بعض الزملاء كذا، يعني وش الأحكام المتردد؟ يعني ذكرت بعض أحكام الحداد، لكن المسألة ما هنا أصلاً كذا. هذه جريد ونعام وطباط، بس هو أكثر يعني. هذا ما يحتاج إنك تناقشها نقاش علمي. الشافعي رحمه الله جابها من الأخير. من جد يعني جماعة ما ينفع مع الناس هذه إلا الجريد والنعام. والسلام. الحمد لله رب العالمين. نقاش علمي معلمي ما ينفع. يعني اللي تكتب مقالة تقول أنا وأزواج الأربعة، هذا كيف تناقشها؟ النعال. ها؟ النعال. ما في لا تقول لا هي زعلانة ليش الرجل يعجب؟ إذا كان الرجل يستطيع، كمان أيضاً المرأة تستطيع. سلام. تستطيع. تقولوا أكرمكم الله، لا الباغيات والزانيات طيب يأتيها في اليوم أكثر من الرجل، الأمر طبيعي. طيب. إيش المشكلة المرأة تعجب؟ كتبت مقالة عن أزواج الأربعة. طيب هذا ما ينفع ترد عليه رد علمي وأنه ما ينفع. أنا طبعا خارج السعودية، كتبت في سعودية لكنها خارج السعودية. هذا حكم الشافعي في أهل الكلام، ما ينفع فيها غير كذا. فالمناقشة مثل هؤلاء هي مضيعة حقيقة، مضيعة وقت لا أكثر ولا أقل. ما ينفع معي، أنا أصلا ما في لغة مشتركة بينك وبينه. طيب شيخ، هل يختلف اثنان بين يقول هذا ظاهر وهذا نص، ولا أنه لا يختلف فيه؟ يحصل خلاف أحيانا في بعض المسائل كجزئيات النص. طيب إذا ما المحدد؟ يعني لو قال فاجتنبوه هذا يقول نص هذا يقول ظاهر. لا في مثلها في بعض الأمور عموما. إذا أقرينا إذا كان الخلاف هو في طبقات المجتهدين ما في إشكال. طيب فقد مثل العموم المطلق عند الحنفية هو باب النص ليس من باب الظاهر. عند الجمهور هو من باب الظاهر ليس من باب النص. طيب وكل راتب عليه مسألة. يعني الحنفية عندما قالوا من باب النص فقالوا لا مخصصة إلا بالمنفصل، أما أو لا مخصصة إلا بالمتصل، أما المنفصل فهو نص وليس لأنه نص. فإذا أتيت بمنفصل فهو نسخ مباشرة وليس تخصيص. المهم رتبوا عليه مسائل إن شاء الله. الفصل القادم في المستوى السادس تدرسونه إن شاء الله بإذن الله، الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة. فهم قد يختلفون في مثل هذه الأمور، فهم يرتبون على هذا خلاف طبقات يعني العلماء، لأن قد ينظر إليها يعني من لأن ليش نقول هذا الخلاف أحيانا بعض الخلاف لا بد أن يكون في متطرف لأن الخلاف بينهم هم يقولون كلما زاد في العقل الموازين كلما كثر يعني أنت قد الإنسان الجاهل أو الذي ليس لديه يعني خلفية علمية أو كذا أو ليس لديه خبرة أو حتى في أمور الحياة ما في أصلا خبرة سابقة ما في موازين توزن الكلام اللي يأتيك طيب فبالتالي المجتمع قد يتوقف في مسألة لأنه عنده موازين كثيرة ما ركبت عليها المسألة طيب عنده نص وظاهر ومجمل ومؤول عنده دلالة الفاظ الظاهرة دلالة الفاظ النص عنده عموم عنده خصوص عنده إطلاق عنده كثير في عقله يزن بها المسألة فقد يتوقف لأنها يعني في بعض الأمور لم تتضح لكن الذي ليس لديه هذه الموازين يقول بها على طول طيب حرام جائز وأنت ماشي جيد ده سأل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجاب عن كم؟ عن 6 مسألة والباقي لا طيب فاستغرب السائل فقال أنا تيبك من الأندلس عشان أسألك هذه مجمع المسائل وتعبان عليها قد جاوبني 6 والباقي لا أعلم قال اذهب إلى السوق قل مالك لا يعلم هذا اللي فإذا كثرت الموازين لذلك في دراسة علمية صاحبها نال فيها جائزة نوبل في طاقة علم النفس أو كذا رسم خط الثقة بالنفس مع الخبرة فالإنسان اللي ما عنده خبرة ثقته 100% وكل ما زادت خبرة الإنسان يعني يبدأ ينقص هذه الثقة ثم تبدأ ترتفع إذا زادت الخبرة فالإنسان المكتمل الخبرة ثقة بنفسه 70% و30% لازم يحط احتمال الخطأ احتمال أي احتمالات كثيرة أنا اكتملت عند الموازين طيب إذن هذا هو الظاهر فحكمه أنه صار إلى معنى يجب فحكمه أنه صار يقصد أنه صار إيش يجب أنه صار إلى معناه الظاهر فحكمه أنه صار يعني يجب أنه صار هذا المقصود يجب أنه صار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل يعني لا يترك المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إلا بتأويل طيب والمعنى والراجح يجب العمل به بإذن الله سوف تدرسون في تعارض والترجيح أن الراجح يجب العمل به وهذا إكمال لهذا المعنى وهو أن الظاهر يجب العمل به ولا يجوز تركه إلا بتأويل أيضا وش التأويل؟ قال والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به طيب لاعتضاده بدليل يسير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر إلا أن الاحتمال يقبل تارة ويبعد أخرى إذن ما هو التأويل؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال المرجوح لدليل هذا اختصار لهذا التعريف قال اعتراضي بدليل يصير به اغلب على الظن من المعنى الذي دل لا صرف اللفظ على احتمال الظاهر احتمال المرجوح به بدليل به يعني بدليل الى التعريف الاغلب الاحتمال المرجوح به يعني بدليل هذا هو المقصود نعم يا شيخ ضروري ردينا زميلة نخرج جميعا ان شاء الله اذا هو صرف اللفظ اذا قلنا يجب عندما قال يجب العمل بالمعنى الراجح وترك المرجوح. قال في حالات يعمل فيها بالمرجوح ويترك الراجح، لكن بدليل. هذا الدليل ما مهمته؟ قال يصير به اغلب على الظن، يعني الاحتمال المرجوح يصبح اغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر وهو الراجح. يعني يصبح المرجوح اغلب على الظن من الراجح، والسبب لان هذا المرجوح عضده دليل تقوى به وأصبح راجحا على هذا على المرجوح أصبح الآن راجحا طيب هذا التأويل فما هو المؤول؟ اكتبوا والمؤول عندما قال نص وظاهر ومجمل إذا في مؤول ولا لا؟ المؤول هو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح بدليل هو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح بدليل. اللفظ المحمول على اللفظ المرجوح بدليل. على اللفظ المرجوح بدليل. هو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح بدليل. هذا اللفظ. لكن التأويل الذي هو صرف اللفظ هذا عمل المؤول ولا لا؟ التأويل صرف اللفظ هذا عمل المؤول. ما هو المؤول؟ اللفظ المؤول هو هذا اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح بدليل. طيب قال اعتراضي بدليل يصير به اغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر الا ان الاحتمال. طيب هل هذه الاحتمالات واحده؟ لا. قال تقرب تقرب يقرب تار ويبدو. اكتب هنا انواع التاويل او مراتب. مشغول الا ان الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى. هذا أنواع التأويل أو مراتبه. أو مراتبه. أنواع التأويل أو مراتبه. طيب وقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة. هذا رقم واحد. الاحتمال البعيد جدا. هذه أول نوع من أنواع التأويل الاحتمال البعيد جدا. وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل. هذا التأويل القريب. رقم واحد التأويل البعيد. طيب رقم اثنين التأويل القريب. وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل. طيب رقم ثلاثة التأويل إيش؟ المتوسط. وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا. وجينا مختصر. نعم. يعني التأويل ثلاثة أقسام. تأويل بعيد وتأويل قريب وتأويل متوسط. طيب لأن الاحتمال إذا كان بعيد جدا عن الذهن. طيب. فإنه يحتاج إلى دليل قوي أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى دليل قوي حتى تؤول هذا اللفظ. فإذا كان لا الاحتمال قريب إلى الذهن تبادر إلى الذهن فهو يحتاج إلى دليل قريب حتى تحمل عليه اللفظ المرجوح. وقد يتوسط بين هذا وبين ذاك فتحتاج إلى دليل متوسط القوة حتى تحمل عليه اللفظ المرجوح. طيب والدليل سوف يأتي لي أنه يضرب أمثلة لهذه الخلفيات الآن يأتي معنا إن شاء الله. نعم. قال سيحتاج إلى دليل في غاية القوة. نعم. هل ممكن من يعني أن يكون في غاية القوة تعدد الأدلة الدالة على المعنى الممتوح؟ قد. والدليل يكون هذا أنواع دليل التأويل. الآن بدأ يتكلم هناك تكلم عن أنواع التأويل وهنا أنواع دليل التأويل. إذا قلنا أن التأويل يحتاج إلى دليل قوي ومتوسط طيب يعني إما دليل قوي وإما دليل قريب وإما دليل متوسط. طب هذا الدليل ما أنواعه؟ وقال والدليل يكون قرينا. هذا واحد. هذا نوع من أنواع دليل التأويل. أو ظاهرا آخر. هذا اثنين. أو قياسا راجع. هذا ثلاثة. طيب والدليل يكون قرينة. طيب اكتبوا عندها هذا. القرينة تارة تكون متصلة بالظاهر وتارة تكون منفصلة عنه. يعني نعطي مثال لهذا الدليل. وتارة تكون منفصلة عنه. ومثال المتصلة قوله عليه السلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فقال الشافعي وهو يرى أن الواهب وهو يرى أن الواهب له الرجوع في هبته ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه. هذه مناظرة بينه وبين الإمام أحمد، ويقول الإمام أحمد ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه، فمعناه كذلك الواهب ليس له ليس بمحرم أن يعود في هبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. طيب هل محرم على الكلب أن يعود في قيئه وأن يعود ويأكل أكرامكم الله؟ لا. فكذلك الواهب له أن يعود في هبته. فقال له الإمام أحمد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. لو تكملة الحديث ليس لنا مثل السوء. فسكت الشافعي. نعم تكملة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، يعني العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. فسكت الشافعي. أكملوا. فالشافعي تمسك بالظاهر وهو أن الكلب لما لم يحرم عليه الرجوع في قيئه فالظاهر أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم. فهمنا هذا؟ طيب، لأن الظاهرة من التشبيه استواء المشبه بالمشبه به من كل وجه. هذا هو الظاهر. طيب، ما هو الاحتمال؟ نقول مع احتمال أن يفترقا عن بعض الوجوه، احتمالا قويا جدا. لكن الإمام أحمد صرف هذا الحديث عن ظاهره وأوله. إذن الظاهر هو أن المشبه يستوي مع المشبه به من كل الوجوه، ولا لا؟ هذا هو الظاهر. احتمال أنه قد يفترق معه في بعض الوجوه هذا احتمال قائم، طيب؟ لكن احتمال مرجوح. فالإمام أحمد قوى هذا الجانب، قوى الحديث بالاحتمال المرجوح. طيب لماذا؟ نعم وش قلنا لك الإمام أحمد إيش؟ صرف هذا الحديث عن معناه الظاهر إلى الاحتمال المرجوح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس لنا مثل السوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث ليس لنا مثل السوء. فدل على ان الرجوع في الهبه فدل على ان الرجوع في الهبه مثل سوء، يعني هذا المثل فهو في كلكل هذا مثل سوء. وقد دفاه صاحب الشرح، صاحب الشرح وقد نفاه صاحب الشرع، وما نفاه صاحب الشرع يحرم إثباته. فلزم من ذلك تحريم الرجوع في الهبة. واضح هذا المثال؟ اتوقع واضح. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل صوت العائد في اعلام، ليس لنا مثل السوى العائد في هبته كالكلب كيفما يعود في قيئه. طيب الشافعي تمسك هذا الظاهر، وهو ان الظاهر ان المشبه يساوي المشبه به من كل الوجوه، مع احتمال انه يفارقه في بعض الوجوه. طيب لكن الإمام أحمد قوى هذا الاحتمال بدليل، وأخذ بالمرجوح وهو التحريم. ما هي القرينة المتصلة؟ قول المسلم ليس لنا مثل السوء، وهذا منفي، نفاه صاحب الشرع هذا المثل، وما نفاه صاحب الشرع فإنه لا يمكن إثباته بل يجب نفيه، وهذا هو المطلوب وهو نفيه. فلا يجوز الرجوع في الهبة. وهذا تقوية أحد، لأن الظاهر نعم هناك أمثلة لتعارض فيها كثير من هذه الأمور، تحتاج إلى ترجيحات، تحتاج إلى نظر فقه. يعني يقولون مثلا لو أن رجل قد رجلا ملفوف، لقى رجال ملفوف يقول فضربه بسيف، فجاء أولياء هذا الملفوف فقالوا إيش؟ قالوا كان حيا فقتله نريد الدية. وقال الذي ضربه بالسيف، طيب وقال الذي ضربه بالسيف كان ميتا فما زدته يعني شيئا، يعني هو ميت. فما الحكم هنا؟ ما هو الظاهر؟ هل الظاهر الحياة ولا الظاهر الموت؟ الموت. ها؟ الظاهر الموت. ليش؟ قال ما أماكم تغطي هذا قليلا على حسب. ها؟ الآن هم يقولون هنا وهنا تعارض الظاهر مع غيره، وهذا الظاهر قد يتعارض مع ظاهر غيره، قد يتعارض مع الأصل، فأيهما يقدم؟ تحدث لنا إشكالية. طيب يحتاج إلى ترجيح. هذه يعني مواطن دقيقة جدا في الفقه، تأتي دائما في مسائل الفقه، هذه كلها معتمدة على هذه المسائل يا جماعة، على قضية القرائن، تعتمد على قضية القرائن. الفقه الإمام أحمد هنا فقه دقيق جدا. طيب ينظر إلى النص، هل في ظاهر متصل؟ إذا ليس في ظاهر متصل ننظر إلى قرينة متصل، ننظر إلى القرائن المتصل، هل هناك ما يقوي هذا الظاهر فنأخذه ونعترض به ونرجح؟ فالمسألة الترجيح ليست يعني مسألة والله ضعف الأدلة من قول الآخر وقوة أدلة، لا، يعني دائما هذا هو الترجيح، ضعف أدلة القول الفلاني وقوة أدلة القول الفلاني إلى نراجع القول الفلاني. هذا يعني ترجيح سريع، لكن ترجيح الدقيق لا. يعني مثل هذه المسألة ومثل مسألة أخرى يذكرونها، يعني يقولون لو أن رجل في حرب أسر كافرا، أو أن وجدوا كافرا عند مسلم، فقال الكافر هذا المسلم أمنني، وقال المسلم لا أنا لم أؤمنه، وإنما إيش؟ إنما هو أسيري. طيب إنما هو أسيري، نأخذ بقول من؟ مسلم. ها؟ نأخذ بقول المسلم لأن ظاهره العدل وإيش؟ الحق. نعم ظاهر الأصل في المسلم أن ظاهره العدل، فهذا ظاهر وليس فهو ظاهر. هل هناك احتمال أن يكون الكافر يوجد أو لا يوجد؟ يوجد احتمال أن يكون صادق في قول هذا الكافر. طيب نأخذ بقول من؟ وجود عندنا احتمال ظاهر وهو صدق المسلم، واحتمال مرجوح وهو كذب هذا صدق هذا الرجل، صحيح؟ هذا احتمال مرجوح لكنه موجود. فقالوا طيب أيهما نرجح هنا؟ لو أخذنا بالقاعدة فإن سوف نرجح إيش؟ الظاهر، ونأخذ به. لكن لو وجدت قرينة ترجح قول الكافر نأخذ بقول الكافر ونترك قول المسلم، وهذا من هذا الباب، من باب التأويل. فيقولون مثلا لو كان هذا الكافر جسيما عريضا قويا شديدا والمسلم بعكس ذلك صار ضعيف أنه لا يستطيع أن يا الله يحمل السيف، طيب فقال نرجح قول الكافر على قول المسلم ونجعله أنه أمنه ولا أن احتمال أسره قائم، طيب أنه يكون أسيرا لظاهر حال المسلم، واحتمال كونه هذا مؤمنا موجود. طيب فكيف نرجح؟ إذا وجدت قرينة رجحنا بها قول الكافر واحتمال المرجوح. كذلك الملفوف لدينا هنا احتمال، طيب وإن كان هذا يختلف، هذا باب تعارض الأصل والظاهر وليس باب تعارض الظاهر والظاهر مثل الأسئلة. هنا الأصل في هذا الملفوف هل الموت أو الحياة؟ الأصل في الإنسان الحياة وليس الموت، جيد؟ والأصل في الشخص الذي يقول أنا لم أقتل براءة الذمة أو انشغال الذمة؟ براءة الذمة. فالأصل في هذا الحياة والأصل في هذا براءة الذمة. طيب بماذا نأخذ ذلك؟ تعارض أصلان ولا لا؟ هذا أصل وهذا أصل، فكيف نرجح بينهما؟ قاتل القرائن، لا يوجد إلا القرائن. بعضهم قال إذا كان ملك، بعضهم قال نرجح هذا وبعضهم قال لا نرجح به القرائن. فإذا كان هذا الملفوف ملفوف بأثواب الأموات بما يلف به الأموات فهو إيه؟ الأصل فهو هذا قرينة، وإذا كان ملفوف بما لف به الأحياء فهو الأصل فيه الحياة وترجح الحياة في نظر إلى القرائن، وهذا من النظر الدقيق في الفقه، وكل مبني على مثل هذه القرائن وهذه الاحتمالات. طيب هذه جملة جماعة صغيرة يكون قرينة لكن أثرها في الفقه ليس سهل، وسوف تأتي لكم. حاول إذا قال تعارض مثلا كذا وكذا فالقول قول كذا تأتي معكم في الفقه كثير، إذا تعارض كذا وكذا فالقول كذا، لماذا يقولون القول كذا؟ دقق فيها، إما القرينة متصلة أو لقرينة منفصل مبنية إما على تعارض ظاهر احتمال راجح واحتمال مرجوح، وإما تجد في تعارض بين أصل وأصل أو تعارض بين أصل وظاهر. طيب إحدى هذه الاحتمالات فدقق فيها. نعم الإشكال كان بفصل أو بفصل فيش؟ في قتله، هو قتله أو ما قتله هنا السؤال، لكن هل هو بغير إذا كان ميت فكيف تقول قتل الميت؟ هو ميت ما في قتل أصلا، فهم؟ فهو يقول أنا ضربته وهو ميت وأولياء يدعون أنه حي. طيب تعارضوا من الأصلان. طيب والدليل يكون قرينة، وذكرنا قرينة إما متصلة إما منفصلة. المتصلة ما ذكرنا، والمنفصلة الذي ذكرناه قضية الذي ادعى أسر الكافر، فيقول إذا كان الكافر شديدا قوي البنية والمسلم بعكس ذلك فهذه قرينة منفصلة تدلنا على الاحتمال المرجوح، فنأخذ به ونترك الاحتمال الراجح وهو كون المسلم عدلا صادقا في كلامي. أو ظاهرا آخر، خذوا له مثال، كما في مخصصات العموم وتقييد المطلق. فإن لفظ العموم ظاهر في العموم. فإن لفظ العموم ظاهر في العموم، فيصرف هذا الظاهر المتبادر إلى الذهن بظاهر آخر وهو المخصص أو المقيد. بصرف آخر وهو بظاهر نص آخر وهو المخصص أو المقيد. نعم، وكررنا هذا الكلام كثيرا أن العام هو ظاهر في عمومه، لأنه يحتمل التخصيص. التخصيص هو ظاهر أيضا آخر وليس نصا، وإن كان المخصص أرجح منه نخرج جميع أشياء. سؤال؟ نقطة. ها؟ نقطة بس خمس دقائق. ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح، يعني أما الدليل مثل قرينة أو ظاهرا أو قياسا راجحا، ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح. وكل متأول يحتاج إلى طيب، الآن بعد ما ذكر أنواع التأويل وأنواع الدليل ذكر شروط التأويل الصحيح. التأويل حتى لا يفتح هذا الباب على مصراعيه وكل يأتي ويؤول، يقول لهذا التأويل شروط، لهذا التأويل شروط حتى يكون التأويل صحيحا لا بد أن متوفر شروط. قال وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، هذا الشرط الأول. أكتب عند هذا الشرط، أي أن يكون اللفظ محتملا للمعنى، أي أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المعنى الذي يراد صرفه إليه إما في لغة العرب أو عرف الاستعمال. إحنا ما ذكرنا مثال القياس ولا لا؟ صرفه إليه في لغة العرب. يراد صرفه إليه إما في لغة العرب أو في عرف الاستعمال، يعني يكون هذا اللفظ محتمل للمعنى ولا يكون ليس محتمل لا في لغة العرب ولا في عرف استعمال العرب، لا لابد أن يكون هذا الاحتمال يحتمله اللفظ، ولا تأتي باحتمال لا يحتمله اللفظ، لا بد من احتمال اللفظ له إما في لغة العرب أو في عرف استعماله. طيب قياس نسيت كل مثال، خذوا هذا المثال، مثاله قياس الراجحة، مثاله تركوا ذكر الإطعام في كفارة القتل. تركوا ذكر الإطعام في كفارة القتل، فهذا ظاهر في عدم وجوبه، يعني وجوب الإطعام، هذا ظاهر في عدم وجوبه. إذ لو وجب لذكره سبحانه، كما ذكر التحرير والصيام، يعني تحرير الرقبة والصيام. مع وجود احتمال أن يكون واجبا مسكوتا عنه، هذا الاحتمال موجود يستنبطه المجتهدون. فقاس بعضهم كفارة القتل على كفارة الظهار والصيام واليمين. فأوجبوا الإطعام، فأوجبوا الإطعام في واحد. الله سبحانه وتعالى قتل على الظهار والصيام واليمين. فأوجبوا الإطعام لأن الكفارات حقوق لله تعالى وحكم الامتثال فيها واحد. لأن الكفارات حقوق لله تعالى وإثبات وحكم الامتثال فيها واحد. فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبيه على ثبوته في كفارة القتل، تنبيه على ثبوته في كفارة القتل. فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبيه على ثبوته في كفارة القتل. وتأملوا المثال واضح، هذا أقرأه مرة مرتين إن شاء الله المثال واضح. طيب نعود إلى الشروط. الشرط الأول بيان احتمال اللفظ لما حمل عليه، قلنا أما في لغة العرب أو في عرف أو في عرف استعمالهم، هذا الشرط الأول. طب الشرط الثاني قال ثم إلى دليل صارف له، اكتبوا أي أن يقوم على التأويل دليل صحيح. أي أي أن يقوم على التأويل دليل صحيح. إذا خلاصة هذين الشرطين، لديك في الظاهر كما قلنا معنى راجح ومعنى مرجوح، فأنت أولا تبين لنا المعنى المرجوح ولا لا الذي يحتمله اللفظ، لا بد تبين، تقول هذا النص ظاهر فيه راجح وهناك احتمال مرجوح. طيب الراجح يتبادل قد يتبادل إلى الذهن، طيب المرجوح ما هو؟ لا بد أن تبين لنا هذا المرجوح، ويجب إذا بينته أن يكون اللفظ الظاهر محتملا له من حيث اللغة وعرف الاستعمال. طيب هل يكفي ذلك أن تقول والله والمرجوح هو الذي أخذ به، أو لابد أن تبين دليلك؟ لابد أن تبين الدليل، وإلا يبقى هذا الدعاء لا يعبده الدليل، والمعنى المرجوح في الظاهر إذا لم يكن له دليل يسنده فإنه لا يقوى على مقاومة الظاهر فيبقى احتمال بعيد. إذا لابد أن تبين المعنى المرجوح، وأن يكون المعنى المرجوح يحتمله اللفظ، وأن يكون وأخذ وأن تبين دليلك لماذا أخذت بهذا المرجوح، فلا بد من الدليل. طيب وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها، وهذا سؤال كان جميلكم لتو، هل يكون قد يكون أكثر من دليل؟ نعم هذا كلام قدامي. وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها. طيب هذا قد يكون في الظاهر هناك احتمالات، إما أن يكون المرجوح موجود فيها هذه الاحتمالات قوية فيقاوم الراجح ويرجح عليه فيكون مؤول، لا فيؤول، وإما أن يكون هذا الدليل لديك به في الظاهر وجود قرائن تحمل اللفظ على ظاهره ويكون دليل التأويل دليل ضعيف بالنسبة لقوة الظاهر، فلا بد أن يكون الدليل الذي تذكره للدليل المرجوح يقاوم دليل الراجح، لا بد أن يكون قويا. طيب كما قلنا وآحادها لا تدفعه، إذا كانت الآحاد دليل التأويل الضعيف لا يدفع الظاهر فلا يجوز الأخذ به. هو هذا تكمل عندما قال دليل الصارف له، هذا الدليل قد يكون قوي فيرجح على الظاهر، قد يكون ضعيف فلا يرجح على الظاهر. طيب الآن مثاله بدأ يذكر أمثلة لأنواع التأويل، واستطرد في ذلك يعني تقريبا أربع صفحات. هو نعم ذكر أمثلة للتأويل، ثم بعد ذلك ذكر المجمل، ثم بدأ يذكر أمثلة للمجمل وأكثر من أمثلة للمجمل، لأن هناك خلاف في بعض المسائل هل هي من باب المجمل أو ليس من باب المجمل. ثم ذكر البيان، والبيان من المسائل ليس فيه إلا مسألة واحدة، يعني مسألة واحدة تستحق المطلوب فيها، ثم باب الأمر إن شاء الله. طيب، قال ومثاله تأويل الحنفية أو الحضر قال ابن السيد. من حضر بعد تحضير المحاضرة الأولى؟ رفع يدي من هنا. فيصل مسعود. فيصل مسعود. يزيد بيه. عبد الله الرومي. علي الحيري. علي الحيري. عبد العزيز الضفيان. نعم عبد العزيز الضفيان. اسمك ايش راح بتو؟ عبد العزيز الضفيان. عبد العزيز بن محمد. عندي عبد العزيز الشمراني محمد الشمراني، لكن عبد العزيز الضفيان حكمت اضافه المادش زين قد حضرتها كمان ما تدري. اذكر قد نبهتني. نعم اذكر تنبهتني. طيب اسمك مو موجود شيء. متى أضفت المادة؟ بعد الدراسة يمكن كذا بأسبوعين. طيب وينك الفترة الماضية؟ شيخ أخرج أحضر لي ورقة الإضافة. أبشر أبشر. ها؟ أبشر. أنت شيخ غايب عندي حتى تحضر ورقة الإضافة. أبشر. كل الفترة الماضية. عبد الله الرويمي. ما اسمع زين. الرويمي. الهويمي. الرويمي. الرويمي. الرويمي. نعم. وينك شيء؟ كم؟ وينك محضر قرن الحوار؟ ضروف. نعم؟ ضروف. عندك تسع محاضرات يا يعني. بقى أحد؟ بندر عبد الله. جميل بقى أحد؟ سلمان عبد الله. ريان النجاشي. النجاشي؟ اي نعم. مثل خويك يا شيخ وينك؟ عندي اعذار. اللي عنده اعذار احضرها مبكرا في نهاية الفصل. انا ما اقبل الاعذار. لا اقبلها بتاتا. اللي عنده اعذار يحضرها مبكرا نهاية الفصل. ما اقبل الاعذار. طيب. عندك هذا في اللغة العامة، كان عندك هذا حقيقي. لأن اللي عندي هذا حقيقي تجيبه من بدري. فما أقبل هذا. الأسبوع القادم جميع اللي ما حضروا إلا هذه المحاضرة. الأسبوع القادم إذا ما حضرت فسوف يثبت الغياب. إذا ما أحضرت غيابة العذاب لغيابك سوف يثبت. تسع محاضرات أنت وزميلك. عندك أعذار أحضرها ولا راح تثبت غيابك بس بأفضل. شيخ حضرت هذه التحضير مباشرة. أعلمون. أنا متأخر ربع ساعة وتتأخر بعدي. بقي أحد؟ طبعا لنا نقف هنا أصحابي شوي كفيل عليكم هكذا يعني شوي محضر خالي